من بريطانيا يقول: ما يجب على المسلم تجاه إخوانه في فلسطين؟ نعم، ما يجب على المسلم في تجاه إخوانه فيما يحدث لهم في فلسطين، أولا لا شك أن ما يحدث لإخواننا في فلسطين أمر عظيم وفظيع وجرم كبير، وهذا لا يستغرب من اليهود أعداء أنبياء الله الذين قتلوا أنبياء الله بغير حق، فلئن كانوا قتلوا أنبياء الله بغير حق فلا تستغرب أن يقتلوا من سواهم، فالله جل وعلا قد ذمهم في آيات كثيرات، وهي أمة الغضب وهم المغضوب عليهم في سورة الفاتحة، قال الله جل وعلا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وغير ذلك، فهم أمة والعياذ بالله ظالمة طاغية، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا أولا. ثانيا، لا يعني ذلك من كوننا نعلم ذلك ونعتقده ونبغضه لله جل وعلا إلا أن نرفع عن إخواننا بالدعاء، ندعو الله جل وعلا لهم في ظهر الغيب في أدبار الصلوات وعند السجود وفي السحر وغيرها من أوقات الإجابة، أن الله يرفع عنهم الغمة وأن يكشف عنهم ما نزل بهم من ضر، وأن يعينهم على الحق وبالحق، ندعو الله جل وعلا أن يرفع عنهم هذا البلاء الذي نزل بهم وهذه المحنة العظيمة التي وقعت عليهم. لكن لا يعني ذلك أيضا أن نجور وأن نتعدى وأن نخرج عن طريقة أهل السنة في المعاملة في مثل هذه المدلهمات، ولا بد أن نعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، وهذا يدعونا إلى أن ندعو الله جل وعز أن يتوب علينا وعليهم، وأن نرجع إلى الله جل وعلا، وأن ننصر دينه بتحقيق التوحيد وتجريد اتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك مد يد العون لمن استطاع أن يعينهم من حيث، كما قلنا، الدعاء، وهذا سلاح عظيم، والتبرع إن وجدت أبواب التبرعات بالمادة ونحو ذلك في جهات رسمية مأمونة، نعم، توصل ذلك، أغذية، ألبسة، أموال إلى غير هذا من العون. نعم، ولا ينبغي أن نظلم وأن نتجاوز فنخرج في مظاهرات وغوغاء ونكسر ونهدم ونفعل كما يفعله الغوغائيون، هذه ليست شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وما هكذا فعل الصحابة، وما هكذا عمل أهل السنة، ومع ما نزل بهم من محن كثيرة وكثيرة جدا أشد من هذه ما فعلوا غير الذي ذكرت. نعم، وإن كان ثمة أمر يوجد فإنه يكون في ميزان الشرع ولا يخرج عنه، لا بد أن نكون نحن أمة محكومة مرحومة بشريعة محمدية نبوية، لا نظلم، فنحكم ونعدل بالقسط حتى مع اليهود وهم أعداؤنا ديانة، لا كما يقوله حسن البنا وغيره من هؤلاء المخذلين أن عداءنا مع اليهود عداء اقتصادي لا ديني، أعوذ بالله من الخذلان. وعلى كل حال، فلا نفعل ما يفعله الغوغائيون الهوجاء، هؤلاء أصلحهم الله فيفسدون ولا يصلحون، يكسرون ويخربون ولا يصلحون، فلا ينتصر الإسلام ولا ينكسر أعداؤه. فلنتنبه، بارك الله فيكم، نسلك سنة رسول الله وهدي أصحاب رسول الله نفلح، وإلا من ظن أنه ينصره الله وهو تارك للصلاة، من ظن أن الله ينصره وهو يدعو غير الله، من ظن أن الله سينصره وهو في ركاب وأذناب الغرب عقيدة أو مسلكا أو سلوكا والعياذ بالله، هذا طلب محالا وقد اعتدى في طلبه ورغبته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الكبير. نعم.